رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس الموفي تمام الدرس 30 في سلسلة دروس علوم القرآن. وكنا نتكلم عن الموضوعات التي حفل بها كتاب الله سبحانه وتعالى، أي كنا نتحدث عن الموضوعات التي نقرأها في القرآن، مثل الموضوع العقيدة، الموضوع التشريع، الموضوع القصة، وهكذا. ورأينا أن أهم ما يحفل به القرآن إنما هو العقيدة، ولاحظنا أن الآيات الأولى من كتاب الله عز وجل التي نزلت في مكة لم تكن تعالج إلا أمور العقيدة، أي ما يتعلق بالإيمان بالله سبحانه وتعالى. وهذا يعني أن العقيدة هي أساس الإيمان والإسلام في حياة الإنسان، وأن السائر الأحكام السلوكية لا قيمة لها إلا إذا ورثت من حياة الإنسان في تربة العقيدة، وبدون عقيدة لا جدوى من السلوكات الإسلامية مهما كان نوعها. ولاحظنا أيضا أن الأمور التي يتناولها موضوع العقيدة في كتاب الله عز وجل تدور على محور التركيز على وحدانية الله عز وجل، وعلى اتصافه بسائر صفات الكمال، وتنزهه عن جميع صفات النقصان، وأن الله سبحانه وتعالى صادق فيما وعد من النشأة الثانية التي تكون بعد الموت. فالقرآن إذا لم يحفل بالحديث عن الدليل على أصل وجود الله عز وجل، ولم يناقش الملاحدة الذين ينكرون وجود الله سبحانه وتعالى، ذلك لأن القرآن لا يقيم لهؤلاء وزنا. الإلحاد ليس مذهبا عقليا، وإنما هو مرض نفسي، عدا أن عمر الإلحاد عمر حديث، فالإلحاد في المجتمعات الإنسانية لا يمتد عمره أكثر من 200 عام، كما قال أحد الملاحدة أنفسهم، نعم، كما قلنا في الأسبوع الماضي، وهو جان بول سارتر. ولكنه يركز دائما على صفة الوحدانية لله سبحانه وتعالى، ويذكر الناس بأن لا يشركوا مع الله شيئا. وتحدثنا عن المعنى الأقدس للتوحيد، وهو المعنى الذي يجعل الإنسان لا يشرك بالله مع الله في عبادته أحدا، يعني لا يرائي، لا ينافق، وإذا تعامل مع الناس تعامل معهم في الصورة والظاهر، ولكن معاملته في الحقيقة إنما هي مع الله عز وجل في الباطن. وقلنا إن الإنسان إذا فاض قلبه وشعوره ويقينه بمعنى التوحيد لا بد أن ينتقل إلى المرحلة التي تسمى وحدة الشهود، لا وحدة الوجود. وحدة الوجود لا نقرها ولا يقرها دين الله عز وجل، ولكن وحدة الشهود أن يرى الناس ويرى المكونات كلها ويتعامل معها، ولكنه لا يشاهد من خلال هذه المكونات إلا صفات المكون سبحانه وتعالى. فهو إن نظر إلى السماوات وما فيها ذكرته بصفات الله عز وجل، فعينه ترى هذه المكونات وفكره يرى المكون. وإذا نظر إلى الأرض وما فيها من نباتات وأشجار وزهور ورياحين وورود، نظر إليها ورآها وآمن بوجودها، ولكن عقله لا يرى من خلالها إلا المكون سبحانه وتعالى. وإذا تعامل مع الناس الذين يحسنون إليه أو يسيئون إليه أو يعينونه أو يتبادل معهم تجاراته أعماله، رآهم وتعامل معهم لكن فكره لا يرى من خلالهم إلا صفات الله سبحانه وتعالى. لا يتكامل معنى توحيد الإنسان لله عز وجل إلا إذا ارتقى إلى هذه الحالة التي تسمى وحدة الشهود. لا يرى في المكونات أي شيء له تفسير. ولذلك لو قلت له إياك أن ترائي لضحك، لا من أرائي، وهل هنالك أحد غير الله سبحانه وتعالى حتى أرائي له أو حتى أنافق أو إلى آخره. هذا ما ذكرناه في الأسبوع الماضي. نتابع الآن حديثنا عن موضوعات القرآن، وسنجد أنها موضوعات متسلسلة يعني مترابطة. الحديث عن العقيدة لا بد أن يجر إلى موضوع ثاني. ما هو هذا الموضوع؟ هو الحديث عن تاريخ الأمم وتاريخ الزمان وطبائع الأحداث التي تتراءى فيها سنة الله عز وجل ومعاملته لعباده. إذا نحن هنا أمام موضوع ثاني. ما هو؟ هو القصة في القرآن، أو سميها بتعبير آخر تاريخ الإنسانية في القرآن. هذا موضوع كبير جدا في القرآن، ويهتم به اهتماما كبيرا كتاب الله عز وجل. لكن ما دور هذا الموضوع؟ دوره دعم الموضوع الأول، وهو موضوع العقيدة الإسلامية. بعد أن حدثني كتاب الله عز وجل عن وحدانية الله، إلها خالقا لا شريك له، يتصف بكل صفات الكمال ويتنزه عن سائر صفات النقصان، وأنه صادق فيما وعد وفيما أوعد، وأن النشأة الثانية آتية، وأنه إذا أخذ عزيز مقتدر. عندما يملأ كتاب الله يقيني بهذا، يضعني أمام نماذج لكي تشد من يقيني، أي يضعني أمام عبر. فهو يقول لي انظر، لقد أرسلت رسلا بهذه العقيدة ذاتها إلى أمم من قبل، فركبوا رؤوسهم وسجنوا أنفسهم في سجن كبريائهم وعصبياتهم، وكذبوا رسلي، فانظر ما الذي حاق بهم. لقد كذبوا رسلي فحاق بهم وعيدي. لقد كان منهم قوم نوح، وكانت العقيدة التي أرسل بها نوح إلى قومه هي نفس هذه العقيدة. دعا قومه إلى عبادة الله وحده، وأن لا يشركوا مع الله أحدا، ونبههم إلى عبوديتهم لله عز وجل، فاستكبروا. نعم، ولم يلتفتوا لا إلى وعد إلى وعيد. وذكرهم نوح وحذرهم وأنذرهم، فحاق بهم سخط الله عز وجل ونزل بهم وعيده، فإياكم أن تكونوا مثلهم. وينقلنا إلى نماذج أخرى، يحدثنا مثلا عن الفراعنة الذين طغوا وبغوا، وتأله كثير منهم، يعني زعموا أنهم آلهة من دون الله عز وجل، ف فجاءهم رسل من عند الله عز وجل، ناقشوهم حاوروهم جاءوهم بالأدلة الكثيرة على أن هذه العقيدة عقيدة حق تتفق مع العقل ومع العلم، لكنهم أيضا ركبوا رؤوسهم. هنالك منهم من تأله وزعم نفسه إلها من دون الله، كيف كانت عاقبتها تلك الإله الزائف؟ لقد حاق بهم سخط الله ونزل بهم عقابه، فإياكم أن تكونوا مثلهم. إذن هذا موضوع ثاني، لكن هذا الموضوع الثاني ماذا يصنع؟ يغذي الموضوع الأول وهو العقيدة. مثال على ذلك، عندما يحدثنا الله عز وجل عن ذاك الذي أرسل إليه سيدنا إبراهيم، وقد ادعى الألوهية وجاء سيدنا إبراهيم يحاوره بالحسنى وينبهه إلى أنه مخطئ، ووضعنا بيان الله أمام قصة بالقصص، لكنها هذه القصص ماذا تصنع؟ تغذي عقيدتنا. مثال على ذلك، ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم ربه أن آتاه الله الملك، إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت، قال أنا أحيي وأميت. نعم، هذا كلام قصة، لكن هذه القصة ماذا تصنع؟ تغذي يقيننا واعتقادنا الذي سبق أن نبهنا إليه كتاب الله في آيات كثيرة. ألم ترى؟ طبعا نحن لم نرى، لكن الرؤية هنا يخاطب الذي يخاطب بها العقل. ألم ترى إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك؟ ماذا حاج إبراهيم في ربه هذا النمرود؟ لأن الله أغناه، لأن الله أغناه أخذ يركل عبوديته لله بقدمه. إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت، قال أنا أحيي وأميت. قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. هذا موضوع من موضوع ثاني يتعلق بالقصة، لكنه يدعم العقيدة الإيمانية في كل عصر. عندما ادعى نمرود أنه هو الذي يحيي ويميت ويفعل ما يشاء، قال له إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، طبعا يعني في رأي العين. الواقع أن هنالك مشارق ومغارب، لكن في رأي العين بالنسبة لأهل كل بلدة هذا هو المشرق وهذا هو المغرب. يعني أقول هذا الكلام حتى لا يقول إنسان متنطع لأنه حفظ كلمتين من العلم فيقول مثلا وهل هنالك مشرق حقيقي ومغرب حقيقي؟ الواقع أن الأرض هي التي تتحرك وليست الشمس. سيدنا إبراهيم يحاور هذا الإنسان بناء على ما تراه عينه، يعني ألا ترى أن الشمس تبدو لنا في كل صباح من هنا؟ طيب اجعلها تبدو لنا من هنا بقطع النظر عن الحقيقة، وإلا فنحن نقرأ في أماكن أخرى من كتاب الله تعالى رب المشارق والمغارب. نعم، هنا رب المشارق والمغارب جمع وبين لنا أن هنالك أكثر من مشرق واحد وهنالك أكثر من مغرب واحد، لكن هنا ماذا يقول؟ يقول فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، لأن المقام يقتضي حصر نمرود في هذه الصورة. انظر إلى هذه الصورة، الشمس من هنا تظهر، أظهر لها من هنا في رأي العين يعني، لكن في مكان آخر يبين لنا الله سبحانه وتعالى أن هنالك مشارق، فالشمس طوال العام تتنقل من مكان إلى مكان إلى مكان حسب طول النهار وقصره، وكذلك أيضا طبعا برأي العين كذلك تغرب من جهة، وفي بعض مدة من الزمن تغرب من جهة أخرى من جهة أخرى حسب المنازل. نعم الذي قدره الله سبحانه وتعالى. وفي مكان آخر يقول المشرقين، رب المشرقين والمغربين كما في سورة الرحمن، ذلك لأن هذا المغرب مشرق وهذا المشرق مغرب، فقد أصبح هنالك مغربان ومشرقان. طيب كيف يكون هذا المشرق مغربا؟ هو مشرق بالنسبة لنا ومغرب بالنسبة لمن كانوا قبل ذلك المكان، والمغرب هو مغرب بالنسبة لنا ومشرق بالنسبة لمن تطفو عليهم الشمس من هناك. إذا ما من مغرب إلا وهو مشرق، وما من مشرق إلا وهو مغرب. وهذا كلام علمي دقيق من الله سبحانه وتعالى. الباري عز وجل قصص، لكن القصص في القرآن له دور كبير جدا، وينحصر دوره في استخراج العبرة من تاريخ الإنسانية ومن واقع الأمم، ويجسد لنا سنة الله في عباده، أي كيف يعامل الله عباده. هذا من أهم ذيول العقيدة، لكن القرآن أرانا ذلك كله من خلال الوقائع، من خلال الوقائع. انظروا إلى هذه القصة الأخرى التي تأتي بعد هذه الآيات، أو كالذي فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين، أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها، هو سيدنا العزيز قال أن يهدي الله بعد موته. هذا ليس استنكارا وإنما هو استفهام، يعني أي واحد عندما يمر على مجموعة عظام نخرة يقف أمامها ويقول سبحان الله، شيء مدهش، كيف يحييها الله عز وجل وإذا بها تعود إلى الحياة من جديد. يعني ليس سؤالا إنكاريا ولكنه سؤال تعجب. قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها، فأماته الله 100 عام ثم بعثه. قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم. قال بل لبثت 100 عام، فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه، لم يتغير إطلاقا، لم يفسد ولا يزال طازجا كما هو. وانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه، وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس، وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما. أما الطعام الذي يفسد خلال 3 أيام فلا يزال صالحا كما هو، وأما الحمار الذي يمكن أن يعيش ربحا هنا زمن فقد آل إلى مجموعة عظام. انظروا إلى الأمر بيد الله عز وجل، وانظر إلى العظام كيف ننشزها كيف نرفعها، انظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما. فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. هذه القصص يذكرها لنا الله عز وجل من أجل أن تغذي عقيدتنا. فلا نقول كيف وكيف وكيف، هذا هو التاريخ يضعه الله عز وجل أمامنا. أيضا الإنسان عندما يسمع كلام الله عز وجل وهو يحذرنا من عقابه الوليد، قد يقول أي عقاب هذا، نحن في عصر العلم، نحن في عصر التقدم، نحن في عصر التكنولوجيا، ونحن نسمع هذا الكلام في الواقع. ولكن الله عز وجل يحدثنا عن تاريخ أمم أكرمهم الله بالعلم الوفيق والقوة التي لم تبلغها طاقتنا، ولقد مكناهم في الأرض مكناهم ما لم نمكنكم فيه، يعني أي أعطيناهم من المكنة والقدرة في الأرض طاقة لم نمتعكم بها، ومع ذلك فإن علومهم لم تغن عنهم شيئا وإن قواهم لم تغن عنهم شيئا. وانظروا إلى قوله سبحانه وتعالى في نهاية قصة من هذه القصص، فلما جاءتهم رسلنا بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. نفس الواقع الذي نعيش فيه. إذا كان هنالك أيضا أناس قبلنا أرسل إليهم رسل فتباهوا بالعلم وقالوا نحن في عصر العلم ولسنا بحاجة إلى الدين، هكذا يقول الله عز وجل: فلما جاءتهم رسلنا بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم واستكبروا له. فماذا كانت النتيجة؟ حاق بهم ما كانوا به يستهزئون، دمرهم الله شر تدمير. إذا نعلم نحن أن مثل أولئك الناس، بل وإن الله سبحانه وتعالى يأمرنا أن نسير في الأرض فننظر آثار الأمم السابقة لنتبين أنهم هم أيضا أوتوا قدرة وطاقة، بل أوتوا من الطاقات ما لم نؤتها نحن. وحدثنا عن الفراعنة وأمرنا أن نسير في بلادهم وأن نتبين آثارهم، ونحن نتبين آثارهم. هذه الأمور التي تركوها من ورائي لا يمكن أن تتحقق إلا بواسطة تكنولوجيا، إلا بواسطة علم. ومع ذلك فهل استطاعوا أن يتمردوا على حكم الله عز وجل؟ الباري سبحانه وتعالى في سورة القمر يتحدث عن قصة إثر قصة إثر قصة إثر قصة، ثم ماذا يقول؟ وكذلك نعم أكفاركم، يقول أكفاركم خيرا من أولئكم أم لكم براءة في الزبر أم يقولون نحن جميعا منتصر؟ سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. تحدث عن قصة نوح وعاد وثمود وقوم لوط وفرعون، ثم خاطبنا نحن قائلا: انظروا ماذا صنعت بأولئك الناس، ناس أهلكهم الله بصيحة، وناس أهلكهم الله برجفة، ناس أهلكهم الله بالحصباء التي تمطرت عليهم، ناس أهلكهم الله بالغرق. ثم يقول لنا: وأنتم يا من تتدللون على الله أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر؟ إذا عرفنا الآن الدور الذي تلعبه القصة في كتاب الله سبحانه وتعالى، هي دعم للعقيدة الإسلامية، يعني مثل نظرية وتطبيق. بين لنا الله سبحانه وتعالى ألوهيته وعبودية الإنسان وسطوة الله سبحانه وتعالى وقاهريته ورحمته وكيف أنه صادق في وعده وفي وعيده، ثم قال: فإن شئتم أن تأخذوا فكرة تطبيقية عما صنعت بالأمم التي جاءت من قبلكم فانظروا. وكشف لنا الستارة عن وقائع التاريخ الماضي ليبين لنا سنن الله سبحانه وتعالى في خلقه. وسنة الله سبحانه وتعالى يعني نظامه في عباده، طريقة تعامله مع عباده. ولذلك نحن نقول دائما الإنسان ينبغي أن يتبين سنن الله سبحانه وتعالى من خلال دراسة التاريخ. يعني طبعا نحن نقول ينبغي أن ندرس التاريخ لا لكي نتبين فضائع الناس، لا، هذه مهمة، وإنما لكي نتبين قانون الله سبحانه وتعالى في تعامله مع عباده. هذا هو الموضوع الثالث. الموضوع الثالث التشريع، يعني الأحكام السلوكية. الباري سبحانه وتعالى وضعنا أمام ركيزة العقائد، هذه هي الأرضية التي تورث فيها بقية الأمور، ثم إنه دعم هذه العقيدة بموضوع التاريخ، تحدث عن مشاهد من قصص الأمم السابقة، ثم إنه نقلنا إلى موضوع ثالث وهو الأحكام السلوكية. الأحكام السلوكية نعني بها العبادات وما وراء ذلك من المعاملات الاقتصادية والاجتماعية المختلفة، وما وراء ذلك من قانون العقوبات، يعني الحدود التي رسمها الله لأخطر أنواع الجرائم والتعزيرات التي أمر بها الحكام لما وراء ذلك من الجنح والجرائم الأخرى، ثم بين لنا ما وراء ذلك من الأحكام التي ما نسميه اليوم الأحكام الدولية، أي الأحكام التي ترسم علاقة ما بين المسلمين وغيرهم في حالات الأمن والشدة، في حالات العداوة، وفي حالات الصلح، في سائر الأحوال المختلفة. هذا ما نعنيه بالأحكام السلوكية. كتاب الله عز وجل يهتم بهذا اهتماما بالغا. لكن لاحظوا أيها الإخوة أن الله سبحانه وتعالى لم يخاطبنا بشيء من هذه الأحكام إلا بعد هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، أي بعد أن قامت الدولة الإسلامية. قبل ذلك كان الحديث كله عن العقائد وعن ما يدعم العقائد من القصص والأحداث التاريخية التي يرويها لنا كتاب الله سبحانه وتعالى. حتى إذا انتقل المصطفى صلى الله عليه وسلم إلى المدينة فامتلك المسلمون الأرض التي نسميها اليوم دار الإسلام، وقامت الأمة، وأعلن رسول الله قيام هذه الأمة في أول بند من بنود الدستور الذي اكتتبه المصطفى صلى الله عليه وسلم في أول هجرته إلى المدينة المنورة، بدأت تنزل الأحكام التشريعية التي تتعلق بالسلوك. ولهذا طبعا حكمة واضحة جدا جدا، ذلك لأن العقيدة أولا والتطبيقات التشريعية ثانيا. وهذا يعني أنك إذا ذهبت إلى مجتمع غير إسلامي تدعو فيه إلى الله، ما ينبغي أن تأمرهم بالصلاة وأن تنهاهم عن الربا وأن تأمرهم بالزكاة وهم لم يدخلوا في رحاب دين الله بعد. لا، ذلك لأن رسول الله لم يفعل هذا، بل لأن كتاب الله لم يفعل هذا، وإنما تأمرهم كما أمر رسول الله كفار مكة بالدخول في دين الله عز وجل. فإذا دخلوا فتحت لهم ملف الأحكام التطبيقية التي أمر بها الله سبحانه وتعالى. إذن هذه الأحكام أيها الإخوة نلخصها في العبادات، في المعاملات المدنية الاجتماعية والاقتصادية المختلفة، في الجرائم وعقوباتها سواء منها الحدية أو التعزيرية، في الأحكام الدولية التي ترسم صلة ما بين المسلمين وغيرهم في الأحوال المختلفة. نعم، عالج القرآن هذه الأحكام بطريقتين اثنتين. الأولى الطريقة التفصيلية، الطريقة الثانية الطريقة الإجمالية. فتناول أكثر هذه الأشياء وأهمها بالطريقة التفصيلية. مثلا الحدود، العقوبات الحدية بينها الله سبحانه وتعالى بأدق الضوابط حتى لا يتسرب باب اجتهاد للإنسان إليها، يعني حد السرقة، حد الزنا، حد القتل، حد الشرب، نحو ذلك. هذه الحدود ويعتبر من أخطر أنواع الجرائم. ونلاحظ كيف أن الله سبحانه وتعالى وضع النقاط فيها على الحروف، فبين الحد وبين الكفارة فيما يحتاج لكفارة، وفصل القول في ذلك، وبين أن القاتل يقتل، فإن عفا فإن القتل يتحول إلى دية، ومع ذلك فلا بد من كفارة، والدية حكمها كذا وكذا، أمور مفصلة في كتاب الله سبحانه وتعالى لا تحتاج لا إلى تأويل ولا إلى شيء. كذلك طائفة من أحكام الأحوال الشخصية مثل أحكام الميراث، فقد بينها الله مفصلة ووضع فيها النقاط على الحروف وجلاها بطريقة لا تحتاج إلى مزيد من الشرح والبيان. هذه نماذج من الطريقة الأولى التي يبين الله سبحانه وتعالى فيها الأحكام بتفصيل لا مزيد عليه. الطريقة الثانية الطريقة الإجمالية، ونحن نرى أن القرآن استعمل هذه الطريقة الإجمالية في العبادات ومقدماتها من طهارات ونحو ذلك، كما استعمل هذه الطريقة في المعاملات المدنية، بيع وشراء الشركات، الإيجار، الرهون، هذه الأمور المختلفة. استعمل البيان الإلهي الأسلوب الإجمالي، كذلك العقوبات التعزيرية التي يلاحق بها القضاء الجنح أو الجرائم التي لم ينص الله سبحانه وتعالى فيها على حد. كل هذه الأشياء ذكرها البيان الإلهي مجملة. طيب، ومن الذي يفصلها لنا؟ قال الله سبحانه وتعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه. نعم، هذا الإجمال كلف المصطفى صلى الله عليه وسلم بتفصيله ووضع النقاط على الحروف فيه. كذلك الباري سبحانه وتعالى قال: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وهذا هو الذي أحوجنا إلى أن نلتفت إلى السنة، لأن القرآن يحيلنا عندما يجمل الأمور إلى ماذا؟ إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي القرآن آية بل ثلاث آيات كررت بأساليب مختلفة ينبهنا الله من خلالها إلى أن لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث وظائف. الوظيفة الأولى إبلاغ القرآن عن طريق تلاوته كما أنزل على أسماعنا. الطريقة الثانية الوظيفة الثانية هي تزكية رسول الله لنا، أي تربيته لنا. هو مكلف بأن يرشدنا ويعظنا وينبهنا ويربينا التربية التي تصعدنا إلى مستوى التحرر من المزوات، التحرر من الأخلاق السيئة، التحرر من الغرائز البهيمية. نعم، هذه الوظيفة الثانية التي كلف الله بها رسوله بقطع النظر عن القرآن. الوظيفة الثالثة تفسير القرآن، بيان معاني الكتاب وانظروا في هذا إلى كلام الله عز وجل: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم من أنفسهم رسولا يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. إذن هذه الآية نص على أن رسول الله مكلف أولا بإبلاغنا هذا القرآن بأن يتلوه على مسامعنا كما أنزل، ثم بأن يزكينا بواسطة نصائحه ومواعظه وإرشاداته البليغة وما إلى ذلك، ثم هو مكلف أن يعلمنا الكتاب. ما المراد الكتاب؟ القرآن. كيف يعلمنا؟ يعني يشرح لنا قوامضه ويفصل لنا مجملاته. نعم، وبالغ البيان الإلهي إن صح التعبير في هذا عندما قال: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ألا يكفي القرآن؟ لا، لا يكفي. لا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك يا محمد، نعم، فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. إذن هذا الموضوع الثالث الذي حفل به كتاب الله عز وجل اقتضت المصلحة في جانب منه أن يحيلنا القرآن إلى السنة النبوية، أي إلى عمل رسول الله وإلى قول المصطفى صلى الله عليه وسلم. أقول هذا الكلام لأنكم جميعا تعلمون أيها الإخوة أن هنالك اليوم حملة شعواء طارية على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. وبأي حجة؟ بحجة أن القرآن فيه كل شيء وأن القرآن يغني عن كل شيء. وأن القرآن حوى كل شيء. ووالله الذي لا إله إلا هو إن الذين يقولون هذا الكلام كاذبون في قرارة أنفسهم، وإنهم في ما بينهم إذا خلى بعضهم إلى بعض كما قال الله سبحانه وتعالى يسخرون من هذا الذي يضحكون به على المسلمين. ذلك لأنهم يعلمون أن حفظ القرآن هو سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. ماذا يصنعون حتى ينفوا هذا الدين كله؟ اليوم الإسلام أشرق نوره، والقول بأن الإسلام باطل وبأن الدين الصحيح يعني موضة قديمة لا لا، لم يعد لهذا الكلام سوق رائجة أبدا. إذا ما الطريقة؟ طريقة خطة كفافية، نعم، بأن يتظاهر هؤلاء الناس بأنهم يقدسون القرآن أكثر منا، وبأنهم يؤمنون به أكثر منا، وبأنهم يعرفون أن القرآن وحده يكفي دستورا لهذه الأمة، فما حاجة إلى السنة. فإذا جاء المغفلون وصدقوهم في هذا الكلام وساروا معهم ثم ساروا معهم، يأتي دورا تعدم فيه السنة. إذا عدمت السنة استطاعوا أن ينفردوا بالقرآن كما ينفرد الوحش الضاري بفريسته، يستطيعون عندئذ أن يتأولوا ويتلاعبوا بنصوص القرآن كما يشاءون. السنة مو موجودة حتى تقول السنة قالت معنى هذه الآية كذا ومعنى هذه الآية كذا، غير موجود، انتهى الأمر. نعم، ونحن ماذا نقول لهم؟ حسنا، القرآن يكفي. القرآن ماذا قال؟ قال إن علينا أن نعلم أن لرسول الله ثلاث وظائف، والقرآن حمل المصطفى هذه الوظائف أم لا؟ كلفه بإبلاغنا القرآن، هذه واحدة. كلفه بأن يربينا ويزكينا ويلتئم معنا وينصحنا من عنده، بكلام من عنده. طيب، هذه الوظيفة الثانية. ثالثا كلفه بأن يشرح لنا غوامض الكتاب والحكمة، وأن يفصل ما أجمله القرآن. هذا واجب كلف الله به رسوله، ومعنى ذلك أننا مكلفون بأن ننقاد لهذا الذي يقوم به رسول الله، وإلا فلا معنى لأن يكلف الله رسوله بهذه الواجبات ثم لا يكلفنا بالانقياد لما يقوله لنا. طبعا، فإذا كنتم صادقين في أنكم تتمسكون بالقرآن وأن القرآن هو كل شيء، إذن اسمعوا ماذا يقوله القرآن. لقد أحالكم القرآن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر. وكنت قلت أنا في التلفزيون في المناسبة مرة أن هذه الآية التي نزلت في سبب، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. اختصم اثنان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسألة ماء، هذا الماء يشترك فيه اثنان لسقيا أرضيهما، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر للزبير، وكان له خصم، لم يقبل خصمه بهذا القضاء. نعم، فأنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآية، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم إلى آخر الآية. ولم يكن هذا الذي قضى به رسول الله موجودا في القرآن. الشيء اللي قضى به رسول الله مو موجود إلا نص القرآن، إنه الماء لما بيمشي الطريق كيف بده يسقوا هذول، بعدين كيف بده يسقي الثاني، وشلون تتوزع المياه بينهما، ما موجود يعني في القرآن. لكن الرسول قضى بذلك، والقرآن ماذا قال؟ قال لن تكونوا مؤمنين بالقرآن حتى تقبلوا حكم رسول الله ولو لم يكن موجودا في القرآن. فأين هؤلاء الصعاليق الذين يحاربون القرآن تحت اسم الدفاع عن القرآن؟ وأي غبي هذا الذي سيؤخذ بكلامهم هذا؟ من هو هذا المغفل الذي سيصدق هذا القول الذي يقولونه؟ طبعا هذا الكلام واضح أنه مفترى على الله سبحانه وتعالى وعلى كتاب الله سبحانه وتعالى. قد يقول لنا قائل طيب يعني لماذا أجمل البيان الإلهي بعض الأحكام وفصل البعض؟ هناك أمور فصلها تفصيلا كبيرا لا مجال لأن يتحرك الإنسان فيها في أي بأي اجتهاد، وهناك أمور أجملها كتاب الله عز وجل. الحكمة من ذلك أن هناك أحكاما لا تحتاج مصلحة المسلمين إلى تطويرها مع الزمن، لا داعي إلى أن تتطور مع الزمن، بل إنما يصلح أمرهم أن يستمروا عليها إلى أن تقوم الساعة. هذه الأحكام فصلها بيان الله ووضع فيها النقاط على الحروف، لأنه لم يأتي عهد يحتاج المسلمون فيه إلى تغيير وتبديل. هنالك أحكام أخرى تتعلق بالمعاملات، تتعلق بشركات، تتعلق برهود، تتعلق بتجارات، تتعلق باستصلاح أراضي. الباري سبحانه وتعالى وضع فيها الخطوط العريضة وأحال التفصيل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم عندما شرحها لنا ربطها بمصالح العباد، ربطها بمصالح الناس. يعني النبي عليه الصلاة والسلام نفسه ما إذا قيدنا تقييد يعني كبير بحيث أنه لا نستطيع أن نتجاوز بها حالة إلى حال، لا، ذلك لأن المصلحة قد تدعو في يوم من الأيام إلى تطويرها وتغييرها وتبديلها، لكن طرق مبدأ وطرق نظام. فالرسول صلى الله عليه وسلم بيّن لنا أن هذه الأمور تدور على مصالح العباد الحقيقية لا المصالح الوهمية. ولذلك فهناك كثير من الأحكام الواقعة تتطور مع الزمن لأن المصلحة تقتضي أن تتطور. لاحظ العقوبات التعزيرية، يعني مثلا إنسان ارتكب جريمة شنعاء مثلا المخدرات، المتاجرة بها وترويجها بين الناس من أخطر الجرائم، لكن هل وضع الله لها حدا مثل الزنا، مثل السرقة، مثل نحو ذلك، مثل شرب الخمر، مثل القتل؟ لا. لماذا؟ لأن المصلحة تستدعي أن تكون هنالك مرونة في معاقبتها. ربما اقتضى الأمر أن تكون عقوبتها السجن، ربما اقتضى الأمر أن تكون عقوبتها في فترة من الفترات الجلد على مرأة من الناس، ربما اقتضى الأمر أن تكون عقوبتها القتل. والشارع أعطى إمام المسلمين الضوء الأخضر في أن يسير في معاقبة هؤلاء أن تبقى ما تقتضيه الظروف وتبقى ما تقتضيه المصلحة. هنالك التجسس، التجسس لمصلحة العدو جريمة من أشنع الجرائم، ومع ذلك الشارع ما وضع عقابا حديا محددا لهذه الجريمة. لماذا؟ لأن أنواع التجسس مختلفة، ولأن أخطارها متنوعة، ولأن الظروف التي يعاقب فيها هذا الإنسان أيضا ظروف متنوعة. فترك الشارع هذا الأمر لإمام المسلمين، ينزل العقوبة التي يراها رادعا. قد تقتضي العقوبة القتل، قد تقتضي العقوبة السجن المؤبد، قد تقتضي العقوبة شيء أخف من ذلك. لاحظوا هذه الأمور التي ترتبط بالمصالح المتطورة المختلفة سكت الشارع عن وضع النقاط عليها، بل أحالها حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ما يتعلق بالظروف المتنوعة المختلفة. وما يتعلق بالعقوبات الحدية ذاتها كالسرقة مثلا، الشارع ضبط عقاب السارق بحد لا مجال للتخلص منه، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. لكن يا ربي ما هي الشروط التي ينبغي أن يتلبس بها السارق حتى تقطع يده؟ سكت الشارع عن ذلك وأحالها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلنا يا رسول الله ما هي الأمور التي لا بد أن توجد لدى السارق حتى تتكامل موجبات القطعية دي. قال لنا المصطفى صلى الله عليه وسلم: ادرأوا الحدود بالشبهات ما استطعتم، فإن الحاكم لأن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة. قل ما هي الشبهات؟ الشبهة أن يثق في ظرف مجاعة شديد. من الشبهات أن يسرق الرجل من بيت ابنه، أو الابن من بيت أبيه، أو الزوج من الزوجة، أو الزوجة من الزوج، لا تقطع يده. أو أن يسرق إنسان من بيت مال المسلمين، لأنه بيت مال المسلمين لمن؟ للناس، وهو منهم، فله شبهة في هذا الملك. عندئذ ينزل الحد عن قطع اليد، ويتحول العقاب إلى عقاب تعذيب، سجن، جلد، اي شيء يراه الحاكم. ويعني انه يكره من ضد المسلمين من العفرين؟ لا، يعاقب، لكن تنزل العقوبه من قطع اليد. الله.